وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: تنبيه، ما كان من العنب من الصنف الذي لا يتزبب يخرج منه وهو عنب رطب قبل الجفاف، وكذلك ما لا يتتمر من ثمر النخل يخرج منه زكاته وهو رطب. في الهامش كتب: الرطب هو الذي يصير، هو الذي يعصر فيسوى منه دبس. قال المؤلف رحمه الله: ويجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤنة، ويجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤنة، ونصفه إن سقيت بها، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. الشرح: زكاة الثمر أي ثمر النخل والكرم، أي التمر والزبيب والزرع، أي الحب، من القمح والشعير والأرز وغير ذلك، عشر المحصول، وهو 30 صاعا عن 300 إن سقيت بلا مؤنة أي بلا كلفة، كأن سقيت بمطر أو نحوه، كماء النهر أو العيون أو الثلج، أو بما يجري في السواق المحفورة من النهر، وإن احتاجت لمؤنة. وأما ما سقي بالمؤنة فيجب فيه نصف العشر أي 15 صاعا عن 300، وذلك كالمسقي بالنواضح من الإبل والبقر. في الهامش كتب: أي التي تستعمل لجلب الماء من الآبار. والدواليب، وكذلك إذا كانوا يخرجون الماء بالدلاء من الآبار ثم يسقون بها. وكذلك المسقي بالماء المملوك، فما سقي بذلك أي ما كان انتفاعه بذلك فقط فزكاته نصف العشر. وكذلك حكم المسقي بالماء المغصوب. قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر، نصف العشر، وكذا لو سقاه بماء مغصوب لأن عليه ضمانه. انتهى. ضمانه. وذكر المؤلف حكم ما زاد على النصاب في الثمار والزروع أنه يجب الإخراج منه بحسابه ولو كان يسيرا، وهو العشر أو نصفه، بخلاف ما يزيد في النعم على النصاب فإنه عفو، بخلاف ما يزيد في النعم على النصاب فإنه عفو ليس فيه زكاة كما مر. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع. الشرح: لا زكاة فيما كان من الحب والثمر أقل من النصاب إلا أن يتطوع مالكه، خلافا لمذهب أبي حنيفة فإنه يوجب الزكاة فيما دون النصاب في الثمار والزروع. بارك الله بكم. انتهت الصحيفة. أكرمكم الله مولانا.